يُخْزِي وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ Mm-hmm. وما آمن معه إلا قليل حتى مجرما ومرسلا

وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي ويا سماء إنه هو فلا تسألني ما ليس لك به علم. Yeah. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من آباء الغيب نوحيها إليك إن أجري فطرني أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. هكذا فتح إخوة الإيمان والإسلام ففتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم. تناهى علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليث قارئ لدعوة الإنجيل العربي والمقيم بالنقاط مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. يطلب تليفونيا 35-22-22 جازية. نقلناها لكم على عهد مخدرات الصوت والهندسة الكهربائية الكبرى ومخزن فراش الحديثة إدارة أبو عرفة الفلاح المقيم بالخرخشة مركز بلبيس. يطلب تليفونيا 87-85-18 بلبيس. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا.